كان احدهم يقول امي اكاد اموت جوعا، وكان الثاني يقول امي ارحمي مني الضلوعا، وكان الثالث يقول امي على احراب اكل قبلما امضي صريعا. ويقف عملاق الاسلام امام هذا الحادث منهارا منهارا لا تكاد قدماه تقويان على حمل جسمه. قارنوا بين حادث الاسكندرية سنة 65 وبين هذا المشهد الرائع الذي تمثل امام عمر. واسأل عمر ثم الرفاق لم يأخذها الى السجن ويصرف الاطفال امام نارهم، لم يضع يديها في الحديث، لم يضع يديها في الحديث، انما سألها سألها والعينان تفيضان من الدمع كأنهما ابواب السماء انفتحت بماء منهمر، والقلب ينزف من الجوى والاسى كانها الارض فجرت عيونا فالتقى الماء على امر قد قدر. فعلها ما هذا القلب؟ قالت يا هذا ان اطفالي قد اشتد بهم الجوع وليس عندي من الطعام ما اقدمه لهم، فوضعت القدر على الماء ووضعت في الماء حصى ثم وضعته على النار، فليس في القدر الا الحصى وانا اشغل الاطفال حتى يناموا جوعا. فيقول عمر مما تشكين يا أمة الله مما تشكين؟ قالت له والله الله في عمر الله الله في عمر، ونزلت هذه الكلمة على قلب عمر كأنها الصواعق أو كأنها الصواعق أو كأنها السماء هدمت على الأرض أو كأنها النجوم تناثرت على كوكبنا. فقال لها وما شأن عمر يا أمة الله؟ فقالت له أيلي أمرنا ويغفل عنا، أيلي أمرنا ويغفل عنا. وعمر يسمع كل هذا وكأنه يقف في جو فيه خيب من السماء وفي الخيب ظلمات ورعد وبرق. ولم يستطع عمر ان يزيد سؤالا فاخذ نفسه الى بيت المال ودخل وزارة التموين، دخل وزارة التموين وانزل من محاسن الدقيق جوالا وقال الحارس احمل علي الدقيق. فقال له الحارس انت ام عليك يا امير المؤمنين؟ فقال لا احمل علي. قال له الحارس انت ام عليك؟ قال عمر فتلك امرك احمل علي، انت تحمل عني ذنوب يوم القيامه. احمل علي احمل علي. اتق الله يا ابن الخطاب، فانت تحمل عني ذنوبي يوم القيامه. نعم، فانت

رحم الله أبا حفص عمر وسقى بقعته صوب المطر فلقد أبصرت أفلاك الشرر تلفح اللحية منه بالسحر وهو مهتم بإنضاج العجين. قالت الأم وقد رمنا القيام وتركنا عندها فضل الطعام يا رعاك الله يا سار الظلام تحمل الأقوات للغرس الصيام أنت أولى من أمير المؤمنين. قال أن يرحمك الله اعدلي واذكري خيرا ولا تستعجلي فإذا جئت الأمير فادخلي تجديني قاعدا في المنزل وعلي الجد فيما تطلبين. وتنحى عنهم مستترا رابطا مربط آساد الشرى وأنا أطلب تعجيل السرى فإذا هو مقبل مستبشرا شاكرا لله رب العالمين. قال يا أسلم قد أسهرهم قارس الجوع بل استعبرهم ولذا أحببت أن أبصرهم في سرور وكذا غادرهم فلقد حناموا جميعا باسمين فلقد حناموا جميعا باسمين فلقد حناموا جميعا باسمين فلقد ناموا فلقد ناموا فلقد ناموا جميعا فلقد ناموا جميعا رحم الله